بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال الإمام الحافظ أبو عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري في صحيح: كتاب الاعتكاف. باب الاعتكاف في الأشهر الأواخر والاعتكاف في المساجد كلها، لقوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. قال رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثني ابن وهب بن يونس أن نافعا أخبره عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الإمام الحافظ أبو عبد الله البخاري رحمه الله في صحيحه: ونحن دخلنا في باب الاعتكاف، انتهينا من التراويح وصلاة الليل، جينا بالاعتكاف. الاعتكاف عبادة، الاعتكاف لزوم الشيء، جلوسك على عن قدام شيء، إن كان هو صنم هو شرك أكبر يخرج من ملة الإسلام، إن كان هو مسجد من المساجد فهو عبادة تتقرب بها إلى الله فلك أجر كبير الإنسان، إن كان صنم أو غيره فهو شرك أكبر يخرج من الإسلام، لأن الاعتكاف عبادة وهو لزوم الشيء، اللغة لزوم الشيء، وشرعا التزام مسجد، العقوب في مسجد من مساجد البيت من بيوت الله، أي مسجد من بيوت الله في الأرض تجلس فيه الإنسان بنية الاعتكاف فأنت معتكف ولك أجر في الإنسان، حتى لو نذر فإنه يدخل من الصباح من الفجر إلى غروب الشمس، إذا نذر أن يعتكف في مسجد من المساجد يدخل من الصباح من الفجر إلى غروب الشمس، فالاعتكاف عبادة وصرفه لغير الله شرك أكبر يخرج من الإسلام، فالاعتكاف لغير الله شرك أكبر يخرج من الإسلام، لأنه من العبادات التي شرعها الله تعالى وتقدس وحتى عليها. يقول البخاري رحمه الله: باب الاعتكاف في العشر الأواخر. نعم، في العشر الأواخر. باب الاعتكاف في العشر الأواخر من رمضان. والاعتكاف في المساجد كلها. والاعتكاف في المساجد كلها، كلها بيوت الله تعالى وتقدس، كل مسجد من المساجد بيت من بيوت الله جائز الاعتكاف في أي مسجد من المساجد. يقول البخاري قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون. قوله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد، عمم المساجد كلها، أن الاعتكاف في المساجد كلها أنه عبادة وتوحيد وإذا رب العالمين وصرفه لغير الله شرك أكبر. تلك حدود الله فلا تقربوها. يقول: تلك حدود الله تباشرهن وأنتم عاكفون في المساجد، لأنه حد من حدود الله عبادة، وما دام اعتكفت وألزمت نفسك الاعتكاف لا يجوز لك أن تباشر النساء ولا أن تخرج من المسجد لتقضي حاجة إلا إن اشتركت، إن اشتركت عيادة مريض النرضى أحد من المسلمين أزوره، وإن بدأ لحاجة كذا وكذا أفعلها، إن اشتركت في الاعتكاف عند الإمام أحمد جائز أن تخرج، عند الثلاثة يقولون لا ما يصح اشتراك ولا شيء، لا اعتكف لا تخرج من المسجد خلاص إلا لحاجة براج وبول أو لحاجة طعام وشراب بس، غيره ما يمكن تخرج، لا مريض ولا شيء مريض ولا غيره. الإمام أحمد يقول: إذا اشترط فلك شرطك، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام قال لعمته ضباعة بنت الزبير بن عبد المطلب: اشترطي فإن لك على ربك، فإن لك على ربك ما اشترطت. كل شيء يشترطه الإنسان له على ربه ما اشترط، ربنا الذي أرضى لنا هذا تعالى وتقدس، رحمة وعطف ومع وحنان ومنه منه تعالى وتقدس، فإذا اشترطت وقلت إلا إني أزور مريض، إذا مرض أحد من أقارب أو من المسلمين من أصدقائي أزوره، أو أني أخرج أفعل كذا وكذا، فله اشتراط فله شرطه، وإذا لم يشترط لا يجوز أن يخرج إطلاقا إلا لأكل وشرب، حتى الأكل والشرب المسجد يجيه بمسجد، إنما في لحاجة الإنسان من البراز والغائط بس، وإلا فالاعتكاف عبادة لا يمكن أن يخل بها، عبادة من العبادات لا يمكن أن يخل بها. حدثنا إسماعيل بن عبد الله. قال البخاري رحمه الله: حدثنا إسماعيل بن عبد الله قال حدثنا عبد الله بن وهب قال حدثنا يونس قال حدثنا نافع عن ابن عمر حدثنا نافع عن ابن عمر نافع عن ابن عمر عبد الله قال قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر. يقول عبد الله بن عمر رضي الله عنه: كان الرسول عليه الصلاة والسلام يعتكف العواشر العاشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. كان يعتكف الأوسط، كان يعتكف الوسط من رمضان، ولكنه نزل عليه الوحي أن العشر أفضل فترك الأوسط فاعتكف العشر الأخير من رمضان حتى توفاه الله. قال رحمه الله دثنا عبد الله بن يوسف قال دثنا الليث عن قيلان بن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفى الله ثم اعتكف أزواجه من بعده. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث بن سعد الليث بن سعد قال حدثنا عقيل بن خالد اسماعيل بن خالد قال عقيل بن خالد عن ابن شهاب عقيل بن خالد عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة عن عائشة عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله. اعتكف العشر حتى توفاه الله كل السنين اللي عاشها بالمدينة عليه الصلاة والسلام يعتكف العشر الأواخر من رمضان من يوم نزل عليه توزيع ليلة القدر من السنة التي نزلت عليه توزيع ليلة القدر وأنك تسجد بماء وطين من تلك السنة حتى توفى الله ويعتكف العشر الأواخر من رمضان. ثم اعتكف أزواجه من بعده ثم لما توفاه الله اعتكف أزواجه من بعده. قال رحمه الله حدثنا إسماعيل قال حدثني مالك يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سيدنا الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعتكف في الأشهر الأوسط من رمضان فاعتكف عاما حتى إذا كان ليلة 21 وهي الليلة التي يخرج من صبيحتها من اعتكافه قال من كان اعتكف معي فليعتكف العشر الأواخر وقد أريت هذه الليلة ثم نسيتها وقد رأيتني أسجد في ماء وطين من صبيحتها فالتمسها في العشر الأواخر والتمسها في كل وتر فمطرت السماء تلك الليلة وكان المسجد على عريش فوقف المسجد وبصرت عيناي رسول الله صلى الله عليه وسلم على جبهته أسر الماء والطين من صبيحتها 21. يقول البخاري رحمه الله باب اعتكاف العشر الأواخر حدثنا إسماعيل بن أبي ويس إسماعيل بن أبي ويس قال حدثنا مالك قال يزيد بن عبد الله بن الهاد يزيد بن عبد الله بن الهاد قال حدثنا محمد بن إبراهيم التيمي محمد بن إبراهيم التيمي قال حدثنا أبو سلمة بن عبد الرحمن أبو سلمة بن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف أول سنة من العشر الأوسط من رمضان فلما جاء السنة الثانية أو قال تلك السنة بنفسها نزل عليه الوحي أن الاعتكاف في آخر الشهر أفضل فقال من اعتكف معي الأوسط فلزم الاعتكاف أيضا لا يخرج لأنها أول كان يخرج في صبيحتها لكن السنة هذه لا يخرج من اعتكف معي الأوسط لا يخرج انتكف الاعتكاف حتى العشر الأواخر وإن أريد ليلة القدر ولكني نسيتها أو نسيتها نسيتها أو أنسيتها فلاح رجلان اختصم رجلان كعب وابن حجرة في المسجد فنجحت لأن الخصام شر الخلاف شر والخصام شر مخالفة الناس ورفع الأصوات في المساجد له عقاب وهو أنها رفعت ليلة القدر لكن صارت فينا في أمة محمد صارت فينا لنا لأننا نعبد الله تعالى وتقدس بكل فرد من أفراد العشر فلو كان القدر بينة ما صلينا لما تجي ليلة القدر نقوم نصلي لكن لما أخفيت كنا نطلبها في كل ليلة فرد 20 25 27 29 في ليلة فرد نطلبها ونتهجد لعلنا نحصلها نحصل ليلة القدر الشاهد أنه أريها ليلة 21 أنه يسجد في ماء وطين يقول أبو سعيد الخدري رضي الله عنه فصلينا ليلة 21 وكف المطر وكف السماء ونزل المطر على الرسول عليه الصلاة والسلام وعلى المسجد وكان تدفع المسجد من جريد وخوف ومن حفرات من الحصد فنزل المطر على أرض المسجد والرسول يصلي عليه الصلاة والسلام فسجد وسل أرنبة الخشم هذه الأرنبة العقدة هذه اللي فوق تسمى أرنبة أرنبة الخشم وجبهته ابتلت من الطين والماء عليه الصلاة والسلام. يقول رأيته بعيني جبهة طين وخشمه طين الليلة التي كانت ليلة القدر تلك الليلة, يعني ليلة 21 أري ليلة القدر وكأنه يسجد فيها بماء وطين, فصارت ليلة 21 من رمضان. باب الحائض الرجل المعتكف. قال رحمه الله حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا يحيى عن هشام قال أخبرني أبي عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلي رأسه مجاور في المسجد فأرجله وأنا حائض. قال البخاري رحمه الله باب الحائض ترجل المعتكف, يعني ترجل زوجها تمشطه وتمشط رأسه وتجعل هنا ذوابة وهنا ذوابة وراء ذوابة تمشطه أو تلشوشه كله يتدل. كان عليه الصلاة والسلام رأسه إلى الكتف يتدل رأسه إلى الكتف إلا إذا حج حلقه أو اعتمر حلقه, إذا ما صار عمره ولا حج نزل الشعر إلى كتف عليه الصلاة والسلام فترجله شوشه. أحيانا ما تحق ذوائب, الذوائب أحيانا ما تحقها. فالشاهد أنها عائشة رضي الله عنها تقول نعم. قال حدثنا محمد بن المثنى. يقول البخاري حدثنا محمد قال حدثنا يحيى قال حدثنا هشام بن عروة عن أبي عروة عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نعم كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي إلي رأسه وهو مجاور في المسجد. تقول عائشة رضي الله عنها كان الرسول عليه الصلاة والسلام يخرج رأسه من الباب من باب المسجد وهو معتكف فترجل رأسه تنشطه تدهنه وترجله وتحطه طيب ومسك وترجل يعني تمشط الشعر كله حتى تسحله إلى كتفه عليه الصلاة والسلام. وأحيانا وهي حائض بعد أحيانا ترجله وهي حائض وهو معتكف وهي حائض لا بأس به. ولهذا قال ناوي للخمرة قالت أنا حائض, قال الحيضة ليست بيدك, حيضتك ما هي بيدك حيضتك. ولهذا أتى الأعمش رضي الله عنه على كثرة أحاديثه وحفظه للأحاديث. جاءت امرأة قالت يا أخي يا أستاذ إنها حائض تبي تذبح الشاة, عندها شاة تبي تذبحها, عندها سكين تبي تذبحها وهي حائض. قال لا ما تذبحين أنت حائض ما يمكن, حائض تذبحين شيء ما يمكن. فراحت وسألت عبد الرحمن بن أبي ليلى رضي الله عنه قال لا قال أنت حائض الحائض ما هو بيدك حائض ما بيدك محمد فأتت إلى محمد الأعمش فقالت إن الشيخ هذا يقول اذبحيها لا بأس به. قام من حلقته ذهب إلى ابن أبي ليلى قال كيف تقول, قال أنت اللي حدثتنا حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها ناولت الرسول عليه الصلاة والسلام الخمرة وهي حائض وهو معتكف, ناولت الخمرة وقالت إن حائضتك ليست بيدك, حائضتك ما بيدها تأخذ السكين تذبح الشاة ما في شيء. قال الله أنتم أطباء ونحن نصرف الدواء بس صيادلة حنا, أنتم الأطباء الفقهاء. نعم الفقهاء المسلم يجمع بين الحديث ويجمع بين الفقه ولا ما ينفع, إن كان حديث الحاله ما فهم شيء وإن كان فقه الحاله ما فهم شيء أيضا, لازم يجمع الإنسان بين الحديث والفقه فيصير فقيها محدثا لألا يقع في مشكلة مثل مشكلة الأعمش. باب لا يدخل البيت إلا لحاجة. قال رحمه الله حدثنا قتيبة قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن عروة وعمرة بنت عبد الرحمن أن عائشة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت فإن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه في المسجد فأرجله, وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. يقول البخاري رحمه الله باب المعتكف لا يخرج من المسجد إلا ولا يدخل بيته إلا لحاجة الفراج أو البول وغيره ما يمكن, حتى الطعام يأتونه به في المسجد يأكله في المسجد, لكن الفراج والبول له أن يخرج ويتوب. ولكن عند الحنابلة أنك إذا اشتربت شيئا من الشريعة لك أن تفي بشرطك, أما لا يمكن تلا يقول لا ما بيشترط الاعتكاف, إذا اعتكاف ما يمكن تخرج إطلاقا إلا لحاجتك بس, لحاجة البراد أو البول بس, وأما الطعام يجيبونه لك في المسجد. وهذا هو الصحيح عندي أنا. قال حدثنا قتيبة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث بن سعد عن ابن شهاب الزهري قال عن عروة وعمرة بن الزبير وعمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة رضي الله تعالى عنها نعم قالت إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يدخل علي رأسه وفي المسجد فورجه. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها إن كان الرسول عليه الصلاة والسلام لا يدخل رأسه وهو في المسجد المعتكف ورجل رأسه وأنشطه سواء كانت حائض أو غير حائض. قالت وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة. وكان عليه الصلاة والسلام لا يدخل البيت إلا لحاجة, حاجة الحمام بس, حاجة الحمام يطلع ويخرج الضيار وغيره ما يقوم. الطعام يؤتى به, الأكل يؤتى به في المسجد, فلا يجوز لمسلم نوى الاعتكاف الخروج إلا لحاجة البراج بس. قال رحمه الله باب غسل المعتكف. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان بن منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم باشرين وأنا حائض, وكان يخرج رأسه من المسجد وهو معتكف فأغسله وأنا حائض. يقول البخاري رحمه الله باب غسل المعتكف, غسل رأس المعتكف أو غسله هو. يقول البخاري رحمه الله حدثنا محمد بن يوسف, محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان, سفيان قال حدثنا منصور, منصور قال حدثنا إبراهيم عن الأسود, إبراهيم ابن الأسود النقعي قال عن إبراهيم عن الأسود, عن الأسود النقعي أيضا قال عن عائشة, عن عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي عليه الصلاة والسلام يخرج لها رأسه فتغسله, تغسل الرأس وتنشطه وترجله, تعمل كل شيء بالمعتكف إلا أنه ما يخرج, إلا أنه ما يخرج من المسجد هو, لكن يجي لها رأسه تخرج رأسه تغسله ولا ترجله ولا تدهنه كل واحد حتى لو كانت حائض لا بأس بذلك. باب الاعتكاف ليلى. قال رحمه الله حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد عن عبيد الله قال أخبرني النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ابن عمر رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال كنت نذرت في الجاهلية أن أعتكف ليلة في المسجد الحرام, قال فأوفي بنذرك. يقول البخاري رحمه الله باب الاعتكاف ليلة, يعني باب الناس اللي يعتكف بالنهار ويطلع بالليل ما يصير, ليل ونهار الاعتكاف ليل ونهار لازم, إذا اعتكفت العشر الأواخر من رمضان فليلها ونهارها معتكف. يقول البخاري رحمه الله حدثنا مسدد, مسدد قال حدثنا يحيى بن سعيد, يحيى بن سعيد القطان قال حدثنا عبيد الله بن عمر, عبيد الله بن عمر العمري قال عن نافع عن ابن عمر أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان نذر نذرا أن يعتكف في المسجد الحرام ليلة, فسأل الرسول عليه وهو كافر حينئذ, فسأل الرسول عليه الصلاة والسلام أنه نذر أن يعتكف ليلة في المسجد الحرام وهو كافر, قال هو والآن أسلمت, أسلمت قال أوفي بنذرك, يعني اذهب تعتكف في المسجد ما دام عملت عبادة ولو أنت كافر, نذرت نذرا أو صلاة أو شيء من هذا وأنت كافر ثم أسلمت افعل ما ثم افعل ما أمضيت على نفسك وأنت كافر افعله إذا أسلمت, إذا كان طاعة لرب العالمين. باب اعتكاف النساء. قال رحمه الله حدثنا ابو النعمان قال حدثنا حماد بن زيد قال حدثنا يحيى عن عمران عائشة رضي الله عنها قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في العشر الاواخر من رمضان, فكنت اضرب له خباء فيصلي الصبح ثم يدخله, استاذنت حفصة عائشة ان تضرب خباء فاذنت لها فضربت خباء, فلما رات زينب بنت جحش فضربت خباء آخر, فلما أسمع النبي صلى الله عليه وسلم رأى الأخبية فقال ما هذا, فأخبر فقال النبي صلى الله عليه وسلم البر ترون بهن, فترك الاعتكاف ذلك الشهر ثم اعتكف عشرا من شوال. يقول البخاري رحمه الله باب اعتكاف النساء, باب اعتكاف النساء هل يجوز أن تعتكف المرأة؟ يقول يجوز, المرأة والرجل مخاطبان, مخاطبان بالشريعة الاثنين, الرجل المرأة ذكر أنثى, من عمل عملا وهو صالح أنه مؤمن فلنحيينه من ذكر أنثى, عمل عملا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة فلنجزينهم أجرهم الذي كان بما كانوا بالذي كانوا يعملون, المرأة والرجل حتى صلاة الجنازة لدخلت المسجد صلي مع المسلمين ولها قراط مثل الرجل, هي والرجل مخاطبان بالشريعة, فالمرأة تعتكف ولها أجر أيضا لأن الاعتكاف عبادة يفعله الرجل والمرأة. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو النعمان, أبو النعمان محمد بن فضل السدوسي عالم قال حدثنا حماد بن زيد, حماد بن زيد. حماد بن زيد قال حدثنا يحيى بن سعيد. يحيى بن سعيد الأنصاري قال حدثنا عمره عن عائشة. عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن الرسول عليه الصلاة والسلام ضرب له خضان في العشر الأواخر من رمضان. استأذنت عائشة قالت له يا رسول الله أريد أن أختبئ. الخبا هو إزار يحيط مثل حق الخيمة, مثل إزار الخيمة, مثل ستر الخيمة تحطه يحطه الإنسان ينستر فيه عن الناس, بس ما له سقف, السقف المسجد كافي, لكن يحط أم شرشف ولا رداء وإلا خشب وإلا ستار خيمة كل واحد. الشاهد هذا الخبا أنه يختبي عن الناس, بس يختبي عن رؤية الناس ما يراه المرأة, ما يراه الرجال والرجل كذلك ما يراه الناس. الشاهد يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام نعم اتخذ خيمة فاستأذنته أن تجعل لها سترة. فلما رأت حفصة عائشة جعلت لها خبا, فلما رأت زينب أن عائشة وحفصة جعلها خبية حطت خبا, صارت ثلاثة أخبية مع صغير الرسول. لما خرج عليه الصلاة والسلام قال ما هذا؟ قال برة تريدنا يا بناء يا نساء يا زوجة الرسول, البر تريدنا يعني جيت بالأخذ هذه في المسجد, تريدنا البر تريدنا الخير, ما في خير هذا. فنزع خيمته عليه الصلاة والسلام, نزع خباءه ولا اعتكف تلك العشر, اعتكف بالعشر الأول من شوال, اعتكف بالعشر الأول من شوال. وهذا حديث حجة على مالك رحمه الله, فإنه يقول لا اعتكاف إلا بالصيام. الرسول اعتكف عشرة من شوال وله صائم وهم هو صائم, لا اعتكاف إلا بصيام. هذا الرسول اعتكف العشر الأوائل من شوال, وشوال ما يصام ما صام فيه عليه الصلاة والسلام. الشاهد أن الإنسان يعتكف سواء صائم أو مفطر كل واحد, إن كان عليك اعتكاف أو نذرت نذر أو أردت أن تعتكف في رمضان أو غيره جائز هذا. وأردت أن تعتكف ولو بغير رمضان ولو بغير صوم تريد أن تعتكف, اعتكف الإنسان إذا نذرت نذرا أو شيء من هذا. نعم. باب الأقضية في المسجد. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك يحيى بن سعيد عن عمرو بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يعتكف, فلما انصرف إلى المكان الذي أراد أن يعتكف إذا أقضية خباء عائشة وخباء أسر وخباء زينب, فقال آل بر تقولون بهن, ثم انصرف ولم يعتكف حتى اعتكف عشرا من شوال. يقول البخاري رحمه الله مؤكدا ما سبق ومكرر باب الأقضية في المسجد. باب الأقضية في المسجد يعني الستار, الستائر التي تستر المرأة والرجل عن الناس عن الرؤية, سترة تستر الإنسان عن الرؤية عن أن يراه أحد. حدثنا عبد الله بن يوسف. عبد الله بن يوسف قال حدثنا مالك. مالك قال حدثنا يحيى بن سعيد الأنصاري. يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمره عن عائشة. عن عمره عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت إن النبي عليه الصلاة والسلام اتخذ خباء فاستأذنته أنا ووضعت خباء بإذنه يعني, لكن جاءت حفصة وضعت خباء وجاءت زينب وضعت خباء فكثرت الأخبية. ثم خرج من بيته إلى المسجد ورأى قال ما هذا؟ آل برة تردنا أو آل برنا تقولنا أو آل برة تفعلنا, ليس هذا بالبر ولا شيء ولا شيء, يلا انزعوها. فنزع عليه الصلاة والسلام يعني حرمناه أيضا حتى هو من الاعتكاف تلك العشر وتركها إلى شوال. فنزع خباءه ونزع النساء أقضيتهم. نعم. لكنه جائز للمرة إذا أردت أن تعتكف لوجه الله جائز لها. نعم. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب المسجد. قال رحمه الله حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب بن الزهري قال أخبرني علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم أخبرته أنها جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم تزوره باعتكافه في المسجد في العشر الأواخر من رمضان, فتحدثت عنده ساعة ثم قامت تنقلب, فقام النبي صلى الله عليه وسلم معها يقلبها حتى إذا بلغت باب المسجد عند باب أم سلمة مر رجلان من الأنصار فسلما على رسول الله صلى الله عليه وسلم, فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم على رسلكما إنما هي صفية بنت حيي, فقال سبحان الله يا رسول الله وكبر عليهما, فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الشيطان يبلغ من الإنسان مبلغ الدم, فإني خشيت أن يقضي في قلوبكما شيئا. يقول البخاري رحمه الله باب هل يخرج المعتكف لحوائجه؟ هل يخرج المسجد لحاجته؟ هل يخرج المعتكف لحاجته إلى الباب، إلى باب المسجد ويقف في الباب؟ يخرج إلى الباب ويقف في الباب، يعني خطوتين أو ثلاث لا بأس بذلك. يقول البخاري رحمه الله حدثنا أبو اليمان، أبو اليمان قال حدثنا شعيب بن أبي حمزة عن الزهري، عن الزهري قال عن علي بن الحسين، عن علي بن الحسين زين العابدين قال حدثنا عن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم، عن صفية رضي الله عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام، صفية بنت حيي بن أخطب من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، صفية من ذرية هارون عليه الصلاة والسلام، تزوجها الرسول حينما افتتح مكة وجعل عتقها صداقها عليه الصلاة والسلام، فصارت التاسعة من نسائه عليه الصلاة والسلام. يقول البخاري رحمه الله إن صفية أتت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وهو معتكف تتحدث معه، فجلست عنده قليلا وتحدثت معه حتى طاب خاطرها، ثم قالت ريحت أريد أن تذهبي؟ قالت نعم، فجاء معه عليه الصلاة والسلام يمشي، وخرج من الباب خطوات وثلاث خطوات إلى باب أم سلمة، باب السلام مقابل باب عائشة، هذا باب عائشة وهذا باب أم سلمة قريب من باب المسجد. الشاهد لما خرج عليه الصلاة والسلام وصل باب أم سلمة وإذا رجلان من الأنصار يمشيان، فقال لهما عليه الصلاة والسلام على رسلكما، لا يبون يهربونهم يهجون، قال لا على رسلكما أوقفوا. فقال هذه صفية بنت حيي بن أخطب، قالوا سبحان الله يا رسول الله عليك نحن أنت؟ قال نعم، إن الشيطان يقذف من ابن آدم، يجري من ابن آدم مجرى الدم، أو قال يقذف قلب ابن آدم، فخشيت أن تظن شيئا فتتلفان تهلكان، خشيت إن الشيطان يقذف بكما حتى وله الرسول. فالمسلم ينبغي أن ينبه المسلم الآخر، أتيك مسلم وأنت معك زوجتك أو معك أختك أو معك أمك، تقول يا فلان وفلان هذه أمي ولا هذه أختي ولا هذه زوجتي، تنزع شر الشيطان، لأن الشيطان يقذف في قبل آدم ويجري منه مجرى الدم، يجري الشيطان ويقذف. قال حتى أنت الرسول؟ قال عليك نعم، إن الشيطان يجري من آدم مجرى الدم أو يقذف في قلبه، فأخشى أن تهلكاني، لو قذف الشيطان بقلبيكما هلكتما. قال لا يا رسول الله، أنت رسول الله نبي. الشاهد أنهما لا بأس بالخروج من باب المسجد ثلاث خطوات أربع خطوات لحاجة. باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم 27. قال رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير انه سمع هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك قال حدثني يحيى بن ابي كثير انه قال سمعت ابا سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري رضي الله عنه قلت هل سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ قال نعم، اعتكفنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان. قال فخرجنا صفية 20. قال فخطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صفية 20 فقال إني أريث ليلة القدر وإني نسيتها، فالتمسها بالعشر الأواخر من وتر، فإني رأيت أن أسجد في ماء وطين، ومن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجع الناس إلى المسجد وما نرى في السماء قزعة. قال فجاءت سحابة فمطرت، أقيمت الصلاة فسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطين والماء حتى رأيت الطين في أرنبته وجبهته. يقول البخاري رحمه الله باب الاعتكاف. باب الاعتكاف. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة الاعتكاف فقط. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم صبيحة 20. خرج النبي عليه الصلاة والسلام صبيحة 20 ثم قال حدثنا عبد الله بن منير قال خرج النبي عليه صباحة 20، يعني انه اعتكف الاوسط ثم خرج صبيحة 20 ثم رجع الى المسجد مرة ثانية لانه نزل عليه الوحي. يقول البخاري رحمه الله حدثنا عبد الله بن منير، عبد الله بن منير قال حدثنا هارون بن اسماعيل، هارون بن اسماعيل قال حدثنا علي بن المبارك، علي بن المبارك قال يحيى بن ابي كثير، يحيى بن ابي كثير الطائي قال حدثنا ابو سلمة بن عبد الرحمن، ابو سلمة بن عبد الرحمن قال سألت ابا سعيد الخدري هل سمعت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر ليلة القدر؟ يقول سألت ابو سلمة بن عبد الرحمن سأل ابا سعيد الخدري هل اعتكفت مع النبي عليه الصلاة والسلام؟ قال نعم، اعتكفنا العشر الوسطى، ثم لما وصل إلى في سنة وصل إلى 21 الذي نخرج فيها، والعادة أن نخرج فيها إذا كسفنا خلاص نبي نخرج. يقول نادى الرسول، خطب الرسول عليه الصلاة والسلام وقال من كان اعتكف العشر الوسط مع الرسول عليه الصلاة والسلام فليرجع، لأن الاعتكاف صار في العشر الأواخر والفرج عنا. الذي خرج ورجعوا واعتكفوا العشر الأواخر من رمضان وقال إني أريد ليلة القدر وأني كأني أسجد في ماء وطين، يقول فرجعنا. ولما جاء ليلة 21 هتفت السماء في الليل حين نصلي ولم نرى في السماء ولا حجر، رجع ولا حجر ولا شيء منها عند السماء، لكن تكوم السحاب تعالى الله وتقدس وأرعد وأبرق، ثم نزل المطر. نزل المطر على مسجد الرسول عليه الصلاة والسلام وهو من الحصير ومن الزهاد ليلة كذا ليلة كذا ليلة كذا 5 أفراد 21 25 27 حتى في الأربع هذه لعلك تصادفها. قلت في الليلة الماضية أن ليلة القدر لها علامات يراها عباد الصالحون، كثير من العباد الصالحون يرون الملائكة كأنهم رجال عليهم ثياب نور يصافحونهم، علامات كثيرة ما تخفى على المسلم، نور يسطع في الأرض ما تشوف، ما تدري وش النور، ما تدري النور وش أنها الحين مثلا ليلة 27 والقمر ما فيه إلى الآن ما طلع القمر ظلام، لكن تشوف الأرض كلها نورت كأنه طالع شمس أو طالع قمر، وليلة صبيحتها تطلع كأنها قمر ما لها شعاع ولا لها حرارة ولا شيء، ولا ينبح فيها كلاب ولا ينهك فيها حمير، لأن الشيطان تربط شياطين غالبها أو أكثرها تربط ما تخلف على الناس. فالشاهد ليلة القدر لها علامات كثيرة لمن بصره الله. نعم. باب اعتكاف المستحادة. قال رحمه الله دثنا قتيبة ولا دثنا يزيد بن زري عن خالد بن إكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت اعتكفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه المستحادة فكانت ترى الحمر والصغرى فربما وضعنا الطس تحتها وهي تصلي. يقول البخاري عليه الصلاة والسلام، البخاري رحمه الله، باب الاعتكاف، باب اعتكاف المستحاضة، باب اعتكاف المرأة المستحاضة. الاستحاضة هو عرق في آخر الرحم، عرق ينزل دمه دم أحمر رقيق ليس كالحيضة، الحيضة سخيف ثخين، دم ثخين أسود مرسل منتن مروح عفن أسود ومنتن وعفن، هذا دم الحيض. أما دم الاستحاضة فهو أحمر رقيق، البليس لعنه الله يضرب العرق في الرحم في آخر الرحم ثم ينطلق هذا الدم ويبقى مع المسكينة المرأة شهر شهرين ثلاثة أحيانا إلى آخره، صب دم تصب دم، ولهذا أبيح لها أن تصلي وهو يمشي، الدم يشيل من فرجها وهي تصلي، كمثل سلس البول، سلس البول يصلي وهو يمشي البول، لو ينقطع بطلت الصلاة، لو تنقطع السحابة أو ينقطع سلس البول بطلت صلاتها. ليش؟ لازم تروح توضأ، انقطع النجاسة انقطعت، هذا الحدث انقطع ولازم تزيل الحدث وتصلي طاهرة. كذلك من بسلس البول لازم نزيل الحدث ويصلي طاهر، يتوضأ أو يغتسل أو يسوي، هي المرأة تغتسل بعد ما ينقطع السحابة لازم تغتسل وتصلي طاهرة، إذا انقطع يمن الله عليها بالشفاء. نعم. قال حدثنا قتيبة، يقول البخاري حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا يزيد بن زريع، يزيد بن زريع قال حدثنا خالد الحذا، خالد الحذا قال حدثنا عكرمة عن عائشة، عكرمة عن عائشة رضي الله عنها قالت نعم اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من أزواجه مستحاضة. تقول اعتكفت مع الرسول عليه الصلاة والسلام امرأة من أزواجه، يقال زينب ويقال غيرها، زينب بنت جحش يقال إنها هي اللي استحيضت وهي زوجة الرسول عليه الصلاة والسلام ويقال غيرها، لكن كثر تكثر العلماء بزينب بنت جحش إنها هي اللي استحيضت على وقت الرسول، وبعض العلماء ينفي كل هذا، تقول ما من أزواج الرسول استحاضة. هل سلمة قالت أهل عند ذي القادم؟ لا ما هم سلمة، هم زينب بنت جحش، وإلا ما استحيض من زوجات أحد، إنما اللي استحاضت أخت زينب بنت جحش حملة، وإلا أم حبيبة، أم حبيبة أم كذا، أم واحدة من اللي استحيض، أربع اللي استحيض على وقت الرسول عليه الصلاة والسلام أربع، كلها اللي من سائر أحد. الشاهد أنها استحيضة تقول واحدة من زوجات الرسول عليه الصلاة والسلام. نعم. فكانت ترى الحمرة والصفرة فربما وضعنا الطش تحتها، تقول فكانت ترى الحمرة والصفرة وربما وضعنا الطش تحتها، يعني ينقص الدم من تحتها. يقال إن الإمام مالك رحمه الله فيه البواسيل تنقل الدم، يحط تحت الطش لو أراد أن يدرس حط بضعة تحت الطش لأن فيه بواسيل تنقل الدم معه. فتنة من بلوى من الله تعالى. باب زيارة المرأة زوجها في اعتكافه. قال رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث قال حدثني عبد الرحمن بن خالد عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية زوج النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها أخبرت حاء قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر بن الزهري عن علي بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد عنده أزواجه فرحنا فقال لصفية من دحيه لا تعجلي الطعام صرف معك وكان بيتها في دار أسامة فخرج النبي صلى الله عليه وسلم معها فلقيه رجلان من الأنصار فنظرا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ثم أجازا فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم تعاليا إنها صفية من دحيي قال سبحان الله يا رسول الله قال إن الشيطان يجري من الإنسان مجرى الدم وإني خشيت أن يلقي في أنفسكما شيئا. يقول البخاري رحمه الله باب زيارة المرأة زوجها في المسجد وهو حائم. يقول البخاري رحمه الله حدثنا سعيد بن عفير قال حدثنا الليث بن سعد قال حدثنا عبد الرحمن بن خالد قال عن ابن شهاب الزهري قال عن صفية من عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن صفية زوج النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال نعم حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا هشام بن المسند شيخ البخاري قال حدثنا هشام قال أخبرنا معمر قال حدثنا الزهري قال عن علي بن الحسين قال كان النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وعنده أزواجه فرحنا. يقول إن النبي عليه الصلاة والسلام كانت أزواجه التسع يزورونه لأنه معتكف فيزورنه في مسجده في مكانه فصرفنا الأزواج كلها انصرفنا إلا صفية قال لها تأني حتى أنصرف معك لأن بيتها بعيد بيت أسامة بن زيد بعيد وزواج الرسول قريب بعضهم من بعض متقابل بعضهم بعض لكن بيت صفية بيت أسامة بن زيد بعيد من المسجد قريبا وقال فجلست وانصرف النساء نساء الرسول الثمان انصرفنا وبقي صفية حتى انتهى ثم خرج عليه الصلاة والسلام معها من المسجد ولما انتهى ولما وصل إلى الطريق لقاه رجلان من الأنصار فشد المشي يجرون يذهبون عنه قال تعالى انهل على رسلكما تعالى هذه صفية بنت زوجتي يعني زوجة الرسول عليه السلام قال سبحان الله يا رسول الله عليك أن نتهمك أن نعم إن الإنسان أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم ما تملكه الشيطان الله سلطه على الآدمي يجري من ابن آدم مجرى يدخل مع الدم ويجيك على قلبك ويوسوس ويفعل ما يشاء يجري من ابن آدم مجرى الدم فخشيت أن يقذف بقلبيكما شرا يعني فتهلكان كما في أبي داود يعني يقذف شر فتهلكان إذا قذف شر فالحمد لله الذي نجاهم رب العالمين بحصافة الرسول عليه الصلاة والسلام وتبرئته لهما. نعم. باب علي يدرى المعتكف عن نفسه. قال رحمه الله دثنا إسماعيل بن عبد الله قال أخبرني أخي عن سليمان عن محمد بن أبي عتيق عن ابن شهاب عن علي بن الحسين رضي الله عنهما أن صفية رضي الله عنها أخبرته قال دثنا علي بن عبد الله قال دثنا سفيان قال سمعت الزهري يخبر عن علي بن الحسين أن صفية رضي الله عنها أتت النبي صلى الله عليه وسلم ومعتكف فلما رجعت مشى معها فأبصره رجل من الأنصار فلما أبصره دعاه فقال تعالى هي صفية وربما قال سفيان هذه صفية فإن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم قلت لسفيان أتت ليلى قال وهل هو إلا ليل. يقول البخاري رحمه الله باب هل يدرى المعتكف عن نفسه هل يدافع المعتكف عن نفسه المعتكف إذا ظلم بشيء هل يدافع أو اتهم بشيء هل يدافع عن نفسه؟ نعم يدافع عن نفسه ليش ما يدافع؟ المعتكف يدافع عن نفسه فإذا اتهم بشيء أو رمي بشيء يدافع عن نفسه نعم يدرى عن نفسه التالي يدرى ويرد ما اتهم به يقول البخاري رحمه الله شوف التراجم كلها فقه رحمه الله، تراجم البخاري كلها فقه. باب هل يدرى الإنسان أن يكتب عن نفسه؟ نعم يدرى، يدرى عن نفسه ويدافع عن نفسه. حتى ثناء إسماعيل بن عبد الله قال حتى ثناء عن أخيه عبد الحميد عن أخيه قال أخيه عبد الحميد قال هو اسمه عبد الله بن محمد إسماعيل بن أبي أويس عن أخيه عبد الحميد بن أبي أويس قال حدثنا سليمان بن بلال قال حدثنا محمد بن أبي عتيق قال عن ابن شهاب الزهري قال عن علي بن الحسين عن صفية عن علي بن الحسين رضي الله عنه عن صفية ثم حول عنها زوج النبي عليه الصلاة والسلام ثم حول السند فقال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن علي بن الحسين السند ينتهي بعلي بن الحسين زين العابدين رضي الله عنه عن صفية أنها أخبرته أنها جاءت إلى الرسول عليه الصلاة والسلام في المسجد وهو معتكف تزوره، وجاءه نساؤه، فلما انصرف النساء قال لها تأخري، فتأخرت حتى انصرف نساؤه ثم خرج معها وهو معتكف يمشيها لأنها في بيت أسامة بن زيد بعيد قليلا عن المسجد، فخرج عليه الصلاة والسلام معها. يعني لحاجة الإنسان يخرج الإنسان لا بد منها، الحاجة الضرورية التي لا بد منها يخرج حتى لو ما اشترط، فخرج مع عليه الصلاة والسلام ثم لقيه رجلان فأسرع المشي فقال على رجلكما إنها صفية. نعم. قال سفيان هذه صفية. وقال سفيان إنها صفية أو قال هذه صفية. فقال يا رسول الله سبحان الله قال نعم إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم يجري من ابن آدم مجرى الدم. نعم. قلت لسفيان أتته ليلى؟ قال وهل هو إلا سفيان هل أتته بالليل؟ قال وهل هناك إلا ليلى؟ ما تزور المرأة زوجها وهو ما تزور إلا بالليل. نعم. الله أعلم. اللهم اهدنا فيمن هديت، عافنا فيمن عافيت، تولنا فيمن توليت، اللهم توفنا مسلمين، والحقنا بالصالحين يا رب العالمين.